فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه طبعا عليها محاضرة بل محاضرات. تفضل. والسؤال الأحداث اللي تمر فيها المنطقة. نعم. لو تكرمت يعني الرأي في هذه الأمور. هذه كلمة الأحداث كلمة يعني واسعة جدا. مثلا هل سؤالك عن الأحداث هل المسلمون هم يعني يستحقونها أم لا يستحقونها؟ أم سؤالك هل اعتداء العراق على الكويت مشروع أم لا؟ أم سؤالك هل استعانة السعوديين بالكفار وإحلالهم في بلادهم مشروع أم لا؟ أم ماذا تسأل؟ عن الجميع تقريبا ما شاء الله بإيجاز واختصار. هذا الجميل داخل السهرة كلها، لكن أنت حدد نقطة اللي بتريدها حتى ندندل ولو قليلا حولها. استعانة السعودية بالكفار الموجودين هذا يخالف الحديث الصحيح الصريح، إنا لن نستعين بمشرك. هذا خطأ مجسد مجسم، ونحن لنا أشرطة عند الأخ معروفة حول هذه المصيبة التي ألمت بالمسلمين جميعا في كل بلادهم، والبادي أظلم أنا وهو العراق. عندك شيء؟ تفضل. الأوضاع التي يعيشها المسلمون اليوم في اضطرابات، وبالذات بالوعود التي حصلت بين بوش وصدام رئيس العراق في مسألة الحرب، وكما يعلم أكثر الإخوة قديما في السبعينات عندما حصل حربنا كان يدخل بعض المسلمين على البيوت، ومنهم من يسرق من هذه البيوت، ومنهم من ينتهك الأعراض، ومنهم ومنهم. فماذا الواجب على المسلم إذا دخل على بيته أحد الناس المسلمين ليغزو بيته أو عرضه وما شابه ذلك؟ الحديث في هذا صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي. قال: فامنعه. قال: لا يمتنع. قال: ارفع أمره إلى السلطان. قال: لا أستطيع. قال: فدافعه، فإن أبى فقاتله، فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. ونلاحظ في هذا الحديث تسلسلا في دفع شر هذا الظالم الذي قصد الاعتداء على هذا المسلم، فلم يأمره الرسول عليه السلام بأن يقتله مباشرة، وإنما أن يتخذ الأسباب لمنعه ورزعه من الظلم. ولما انتهى الرجل بأنه لا هو يندفع بالتي أحسن ولا هو يستطيع أن يرفع أمره للسلطان وين وين السلطان، حينئذ قال له قاتل امنعه أن يدخل بيتك يسطو على مالك يسطو على عرضك، فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت بالجنة. هذا حكم الصائم إذا أراد أن يسطو على المسلم على ماله أو عرضه. سؤال ثاني، كما تعلمون فضيلة الشيخ أن كثيرا من شباب هذا البلد وغير هذا البلد قد أخذوا إلى الجيش مكلفين، وإذا حصل أو يعني نشب حرب بين بوش والعراق، أنتم تعرفون أن هناك مسلمين عرب في جبهة القتال من الفريقين، فإذا أخذ الإنسان منا وأخذ طبعا مجبورا على هذا الأمر، فماذا عليه في هذه الجبهة إن جابهه أخ مسلم له في تلك الجبهة؟ ماذا عليه أن يصنع؟ هل يقتل هذا المسلم إن عرف أنه مسلما وهذا المسلم قد يسلط عليه السلاح وهو لا يعلم؟ هل هذا المسلم مجبورا أيضا مثله أم لا؟ أي سؤال عن أي مسألة يرتبط قبل كل شيء بالعلم، ولذلك ما نحشر في السؤال لا يعلم، وإنما أنت تعلم أن الذي يقاتلك مسلم وهو يعلم أنك أنت مثل مسلم، على هذا يتوجه السؤال. أما أنت تقاتل جيشا فيه خليط من الكفار والمسلمين مع الأسف ولا تميز المسلم من الكافر، فالسؤال غير وارد. ماشي؟ أما في الصورة الأولى، صورة تعلم أو يعلم هذا الجندي المسلم المكره على القتال أنه قد يواجه أخا مسلما له، هنا نقول كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. هذا في حالة التلاقي وليس في حالة هجوم أحد الجيشين على الجيش الآخر. فإذا فرضنا أن جيشا مسلما هاجم جندا مسلما في عقر داره، عرفنا الجواب من حديث السابق من مات دون ماله فهو شهيد إلى آخره. أما الصورة التي نحن نتحدث الآن عنها كون عبد الله المظلوم، هو فيما إذا خرج جيش من هنا وجيش من هنا إلى آخره، التقوا على هذا الخليط من الجيوش، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد مقاتلة أخيه المسلم ليس دفاعا عن حق وليس دفاعا عن دين، وإنما هكذا السياسة الغاشمة هي التي أودت به إلى أن يقف وجها لوجه أمام المسلم، فهنا يحاول أن لا يقتل مسلما وأن يكون هو المقتول، ولست نعني أن يكون هو المقتول أن يقدم له صدره ويقتلني، لا، وإنما إن كان أحدهما سيكون هو القتيل فليكن هذا الذي يسأل عن الحرام والحلال هو القتيل. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الحقيقة المسائل النظرية لا يمكن أن تكون دائما محققة مطبقة كما نتصورها نظريا، ولكن الأمر دائما يعالج في حدود قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للانتساب للجيش الشعبي، إذا كان الجيش الشعبي أيضا ليست تمثيلية من التمثيليات، وإنما هو حقيقة يراد بها تهيئة الشعب المسلم لصد العدو فيما إذا غزاه في عقر داره أولا، وثانيا إذا كان تمرين الشعب وتدريبه على القتال وحمل السلاح ضمن القواعد الشرعية فيا حبذا أن يكون في كل الشعوب المسلمة مثل هذا التجنيد الشعبي. لعلي أجبتك. كيف تقول أنت لا؟ كيف تقول لا؟ أنا قلت نعم. قلت نعم. قلت نعم ولكن أستدرك على نفسي بقول ولكن على إنه هناك بعض المخالفات. ما أنا قلت يا أخي. الله يجزيك خير. إذا عمر. قلت أجبت يعني. لا أنا مذكور إحنا من ناحية شعار من ناحية كذا من الأمور المعروفة. الشيء المؤسف. امبارح انت كنت منين جاي يحكي بالهاتف؟ من ليبيا لوين؟ لتونس. من تونس لليبيا. ما بيستطيع يسأل سؤال في تونس هالسؤال هذا اللي انت سألته الآن، ولذلك دخل ليبيا عشان يوجه سؤال شو حكم الانضمام للجيش بالخدمة الإجبارية اللي بيسموها، وتعبنا كثير معه كثير كثير تعبنا. أولا الصوت مش واضح، ثانيا ما يكاد يحكي هو أو أنا إلا ينقطع وأرفع صوتي ثم بدون فائدة، في الأخير الظاهر لقالوا جهاز آخر فاستراح واستراحنا، لكني أنا كنت انفجر. أنا بسأله أولا سابقا يا أخي أنت بتنظر ما تخدم خدمة إجبارية؟ ما نسمع جواب. يرجع يسأل أنا ما اضطر أني أخدم خدمة إجبارية يجوز ولا لا؟ بالأخير بعد التكرار لطلب والاتصال وانقطاع إلى آخره، قلت له بارك الله فيك، هل تستطيع أن لا تخدم الخدمة الإجبارية؟ عليكم السلام. بيقول لا إلا إذا سافر. طيب سافر لبلد آخر، يرجع يقول ما بستطيع. طيب إيش فايدة من الأسئلة يعني؟ قلت يا أخي أخدم أخدم مدام أنت لا تستطيع إلا أن تخدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. الظاهر هو شعار بالراحة من الجهاز اللي استعمله أخيرا، وقعد يسأل بقى أسئلة عادية مثلا الصلاة وراء المبتدئ، هل اللي بيسدل وهل اللي ما بيحرك إصبعه، من الأشياء هذه. الجواب كان أعيد وأكرر أن الجيش الشعبي هذا الذي يعلن في بعض البلاد إن كان هو من تمام اللعبة ومن تمام التمثيلية فما في منه فائدة ولا يضيع إنسان وقته، وإن كان حقيقة في

يطالبون بعمل عمليات ضد إسرائيل الآن، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. طيب، كثير من المشايخ يحضون الشباب على التجهز للقتال من خلال الأنظمة أم من خلال أنفسهم، هل يدخل المنع كذلك؟ أنا قبل في هذا آنفا أظن كنت موجود للدرس. لا، ما كنت. طيب، الآن حديث الجهاد الماضي، هل يفهم أنه خبر أريد به الإنسان أم هو خبر؟ لا، هو كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا خبر، لكن مقصود فيه لا ترفثوا، يعني تشريع. والجهاد ماض يعني يجب أن يكون ماضيا وقد يكون واقعا كما هو مع الأسف مشاهد، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. كان على هذا كله أنا ما أعرف صاحب إن بنته كانت أحد الضحايا مرض ملتزم ثم تحصل ضرب عشوائي، يعني كان ضرب على الكل، يعني ما كان على هذه شأن الفتن، طبيعة الفتن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرى يعني من حركات خفية ضد الدخول الأجنبي هذا، أنا امبارح اتصل بي أحد الشباب يعني يسأل هل يجب الأمر معروف أنها منكر، فأنا أجبته بما أعتقد انطلاقا من الحديث المعروف لديكم من رأى منكم منكرا فليغيره من يده إلى آخره، وإذا به هو يتوصل إلى شيء آخر وهو يرحمك الله، هل ترى قيام بثورات واستعمال المتفجرات ونحو ذلك؟ بعد أن ذكر أن بعض المشايخ يقومون بواجب الأمر المعروف من المنكر، ولما أجبت بما سبق قال لكن بعض المشايخ يقولون الآن ليس هذا وقته، فقلت وأنت آنفا قلت أن البعض يقومون بهذا الواجب، قال نعم هذول من شيوخ الشباب، أما الشيوخ الكبار وسمى بعضهم قال فالآن وقت السكوت. بعد ذلك سأل عن استعمال المتفجرات، فأنا نهيت عن ذلك وقلت حسبكم أن تأمروا بالمعروف لأنه عن منكر، أما استعمال المتفجرات هذه ما هي طريقة إسلامية ولا تفيد ولا تعطي ثمرة، فالظاهر فيه كما يقال أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فنسأل الله أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنهاهم فأخذوا ولم يتفس الجمال بس عذب معه بلغنا مع الأسف، يعني كله كان بسبب أمرهم ونهاهم، لكن الأمر يختلف هناك عن يعني بين مواجهة اللي بغوا واعتدوا وبين نص الشعب بعض لبعض في طرف. لأنه لا يخفاكم أنه آخر مرحلة في الحديث والإنكار بالقلب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل. ثم لا ينبغي أن يفرض فرضا على كل الناس، لأن الناس لا يستوون، ومنهم من لا يخشى، كما في الحديث المعروف أيضا لديكم أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، ممكن الناس يستطيعون أن يقولوا هذه الكلمة، ولكن الذين لا يستطيعون أن يقولوها لا يجوز لهم أن يفرضوها على من سواهم. وحسب المسلم في مثل هذا الوضع أن يروي الحديث، لأنه بيعطي لكل طبقة، ولا أعني طبعا التفصيل الذي يذكر عند البعض، من رأى منكم منكرا دون الأمراء إلى آخره، فهذا التفصيل كما تعلمون لا أصل له. من رأى منكم منكرا خطاب لمن؟ للأمراء، فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، مين؟ العلماء. شيء غريب، تعطيل الحكم. الآن صارت العملية التكليف رسمي من بغداد، تأتي الخطوة مطبوعة، ويكلف كل خطيب أن يقرأ خطبة الجمعة كما تأتي. صار تكليف من؟ يعني تأتي الخطبة جائزة من بغداد، فكثير من الخطباء تركوا المساجد لأجل هذا الشيء. وين تركوا؟ تركوا خطبة الجمعة في المساجد. الكويت يعني، هذا أمر طبيعي. نحن كلامنا في السعودية، بالنسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كنت عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ما المقصود في الحديث تعتزل تلك الفرقة كلها؟ يعني هل الفرق هنا فرق سياسية ودول، أم يطلق هذا على كذلك الجماعات الإسلامية في هذه الأيام؟ هو الحديث في ظني مفسر، يعني إذا لم يكن لهم إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها، فإمام غير موجود، فلا ينبغي المسلم أن يتحزب، وإنما يكون كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين في أي جماعة كان. نحن نسأل الله أن ما يصل الأمر في السعودية كما صار في الكويت. نعم. نعم. تبث كما تبث في أمريكا، والتقطها الناس الفساد الذي لا يشاهد، يعني الفساد الموجود في الدول العربية لا يسوي شيئا بالنسبة للعالم الغربي. المجندات اللواتي يخرجن الآن الشريعة العربية، هذا كان مفروض حينما دخلوا أن يصير الفساد هذا، ولذلك نتعجب من بعض المشايخ الفاضل كيف يدافعون عن هذا الدخول. شيء عجيب، شيء عجيب الحقيقة، أن فتنة أصابت الأمة لا نعرف التاريخ مثلها، دخلت كل بيت ودخلت كل قلب إلا من شاء الله، ولم يسبق لها في التاريخ أن احتلت الجزيرة العربية، ما سبق من قبل النصارى، هذه أول مرة يحدث أن تحتل الجزيرة العربية، وليته كان احتلالا عسكريا، كان أشرف. شيخ يعني ايش ترى حقيقة الصراع حاليا يعني ايش حقيقته يعني ما هو الصراع ايش تفسيرك للصراع الموجود حاليا بين العراق والسعودية وبين الكويت والعراق وكذا؟ والله انا على السلطة وانا المفعول والاستعمار الاول أمريكي أوروبي أو أمريكي شبه أوروبي موجود. لكن هذا بينهم بين المسلمين كل الدول مع الأسف الإسلامية ليس فيها دولة مستقلة كلها مستعبدة لكن بعضها ظاهر استعبادها من الدول الكافرة وبعضها غير ظاهر إلا لبعض الناس وهذه المشكلة. نحن ما بهمنا نعرف العراق يا ترى مدعم من قبل البريطانيين والأمريكا لتظاهر إحنا بدنا نقاتل العراقيين. المهم أن هذا لا ينبغي أن يكون من المسلمين مثل هذا القتال ومثل هذا القنوع والخضوع للحكام باسم المصلحة هكذا تقتضي. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. كان في بعض إخواننا هناك يخطبون في بعض المساجد ضد الواقع هناك، هل لا يجهلون كذلك؟ لا، في السعودية. نعم. وغيره. وأخوك كذلك ولا نصيب شيء. كيف حالك؟ طيبين؟ موجود في الكويت ولعله عوفي بعد ذاك العذاب. ناظم سلطان. نعم. الله المستعان. شيخنا هناك ثلاثة طبيب حاذق ماهر في صنعته يعالج مريضا بعملية جراحية أو وصف له وصفة طبية خطأ فقتلته، هل تلزمه الدية؟ أعيد علي. طبيب ماهر في صنعته ماهر نعم، وهو يعالج مريض بعملية جراحية أو أعطاه دواء خطأ فقتله هذا الدواء أو مات في العملية الجراحية، هل تلزم الطبيب الدية؟ إذا كان الأمر كما تقول أنه هو يعرف في قرارة نفسه أنه أخطأ في وصفه للدواء فيبدو والله أعلم أنه قتل خطأ فيلزمه الكفارة. أما إذا كان ليس كذلك هو اجتهاده أنه صحيحا، إذا من الذي حكم بأنه أخطأ؟ هكذا السؤال يريده ابن القيم في زاد المعاد كيف يقول؟ هو يقول هكذا يعني، فإن قيل يعني هو يقول فإن قيل أن الطبيب كان حاذقا وماهرا في صنعته ويعني ما سمع، فيجيب هو رحمه الله. يجيب كيف؟ توفي الرجل وقال الأطباء آخرون تأخطأ. قال ماذا؟ لجنة الآن تعقد لجان طبية. نعم. فتقرر أن فلان هذا أخطأ في تصرفه. أيوه. لكن هو في اعتقاده وفي ظنه أنه مصيب. هذا أحسن ما قدر عليه. أيوه. هذا هو الذي يجري الآن. لذلك أنا سألته. هذا أستاذ في قرار نفسه. هل هو يعني في قرار نفسه أنه أخطأ؟ لا. فبذلك يختلف الحكمان. هيك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. شفنا في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم يعني من باب الإيضاح وزيادة البيان، من تطبب ولا يعلم منه طب. مرحبا عفوا بارك الله فيك. كيف حالك؟ بس هذا لا يريد. أنا فاهم طب يعني كباب في الباب يعني. إي نعم. له هذا الذي وهو ضغط اي نعم هذا الذي عليه الدية. اي نعم. نعم. اذا كان الانسان يقود سياره ثم جرى قدر يكون حادث فتوفي بعض من معه، نعم، فهل عليه دية؟ يجب هنا بارك الله فيك باعتقاد معرفة الحادث كيف وقع، لأني أتصور أن الحادث إذا وقع ليس على صاحب السيارة وسائقها أي مسؤولية ومؤاخذة، ما في اعتقادي لا يترتب على عليه شيء من ذلك. يعني مثلا هذا السؤال في الحقيقة سئلته مرارا وتكرارا، فأنا أضرب مثل أن واحد ماشي بشهادة العارفين بنظام السير ماشي تماما، فجاء شخص وصدمه بسيارته، وهذا الشخص هو المعتدي وهو المخطئ، هل حادث هذا إذا كان بهذه الصورة لا يترتب أي مسؤولية؟ طبعا كما لا يخفاكم نحن جئنا بصورة واضحة جدا لرفع المسؤولية عن سائق السيارة المصدومة، ثم تقابل هذه الحادثة عكسها تماما وهي السيارة الصادمة، ذاك مسؤول وهو قاتل خطأ. لكن بين هذه الصورة وتلك لا شك صور متعددة جدا، فنتصور الآن صورة فيها شيء من الدقة وتحتاج إلى شيء من الدراسة من المختصين في نظام السير. لو أن رجلا كان يسوق سيارته بسرعة داخل في النظام العارفين بنظام السير، لكن انفجر دولاب من دواليب السيارة أو كوشوك، كان من هذا الانفجار انقلاب ثم قتل. هذه المسألة لا أستطيع أن أقول فيها بأنه مؤاخذ أو ليس بمؤاخذ إلا بعد دراسة الحادث دراسة دقيقة جدا. منها مثلا وأنا الشاهد أن الكوشوك الانفجر يختلف تماما بين ما إذا كان سليما وحديثا وبين إذا كان مهتريا دائما، فهذا من السرعة العادية كما لا يخفى على من عانى سوق السيارة يحمى وينفجر. فهذا مثال وسط بين هذا وذاك، فلا يجوز أن نقول تجب الدية مطلقا أو لا تجب مطلقا، وإنما كل حادث يحتاج إلى دراسة خاصة، ومن وراء ذلك يخرج الجواب أن عليه الكفارة أم لا. هذا الذي نراه والله أعلم. ونريد على كل حال أن نسمع ما عندكم أيضا حتى تكون الفائدة متبادلة. ليس عندي يعني يقين في ما ليس من الضروري يا أستاذ يكون عندك تفكير في هذه المسائل. لا لأنه مسألة في يكفي أن يكون رأي راجع أو يعني ما في عندي بحث في المسألة، لكن تدور في ذهني القضية خاصة أني أعلم أن السعودية تضمنون كذلك القوانين على كل حال وكذلك القوانين الآن قوانين السيارة تضمنون يعني إذا صار خطأ طبيعي بدون صدام بدون شيء صار انقلاب كذا لا يبحثون إنما هذا مشان يريحوا حالهم ويرموا غيرهم. شو بدهم بالتحقيق والتدقيق؟ لأنه الذي خلاني يعني تجول في ذهني كثيرا حديث العجماء الجبار والبئر الجبار. الله أكبر، هذه النصوص صريحة لا يأخذنا بها، فما بالك بغيرها. والعجماء المقودة ما يفرقون، وقع الحادث انتهى الأمر، بينما هذا خلاف الفقه الإسلامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.